لا أثر لها فيه، لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، فيكون طاهرا حينئذ. أما بعد من قلتين هو الذي يحمل الخبث، فينبغي التثبت فيه. ولهذا جاء في الحديث إذا وضع الكلب في إناء أحدكم فليرقه، لأن الغالب أن الإناء يحمل من الإناء الغالب أنه إنما يكون فيه قليل يحمله الإنسان، فلهذا أمر النبي بإراقته لأنه يحمل الخبث. فإذا كان ما قليل ثم وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فإنه يراق، لأن الغالب أنها تؤثر فيه. أما إذا كان يحمل لا يحملها لكثرته، وإن كان دون القلتين فالأصل الطهارة، أن ما طهر لا يجزه شيء إلا إذا تغير بطعم أو ريح أو لون، هذا هو الذي ينجس. جمع بين النصوص، بين حديث ابن سعيد وبين حديث ابن عمر. الله الجميع وفق الله الجميع. الأسماك السامة، الأسماك السامة أحسن الله إليك، هل تحرم؟ نعم. الأسماك السامة في البحر هل تحرم ولا حلال؟ إذا وجد شيء يضر لا يحرم، إذا وجد نصح، ولا ما نعلم فيها أسماك سامة. صلى الله عليه. إذا وجد جمال حيوان ما يقال أسماك، إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل. صلى الله عليه. تقسيم أصحاب المياه إلى ثلاثة، طاهر وطهر ونجس. لا قسمين، المعروف قسمان، طهر ونجس. صلى الله عليه. الجمع بين حديث أبي سعيد وبين حديث ابن عمر عفى الله عنه، هذا الجمع بينهما أنه إذا بلغ القلتين في الغالب أنه لا يحمل، محمل على الغالب. صلى الله عليه. وحديث أبي سعيد يحمل على القليل، أحمدك الله إذا كان عام، حديث أبي سعيد عام. أحسن الله إليك. حديث أبي سعيد صحيح عفى الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم يا شيخ. الجراد هل يعد صيدا في الحرم ويجب على من صاد الشريك؟ الجراد صيد بري يعيش في البر. يجب على من صاد الشيء في الحرم أحسن الله إليك. قيمته يسوى قيمته، إذا قتله عليها قيمته يصدق بها. أحسن الله إليك. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة يراق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وراء خفينا أنت فليرقه. حتى لو تغير أحد أوصافه، إذا تغير أوصافه وشف ما في شيء، حتى لو ما تغير. شيخ الله يثيب، الآن المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها، المياه المعالجة كيميائيا حتى يزول منها الريح والطعم واللون، لون النجاسة، هل تطهر؟ بفعل الإنسان يعني أي ماء؟ مياه الصرف الصحي يا شيخ تعالج الآن كيميائيا حفظك الله، تعالج كيميائيا حتى تعود ما أعرف حاجة. وش معنى هالكلام؟ يعني الماء يا شيخ مياه الصرف الصحي يعني فيها نجاسة؟ اي نعم. لا ما تعالج يا شيخ، لا ما يصح إلا إذا وضع فيها ماء طهور صارت قلتين بمواد كيميائية يا شيخ. لا ما ينفع. هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنة الدائمة واللجنة الدائمة أنكم إذا قلتم إذا ذهبت عنها أوصاف نجاسة جاز التطهر بها. ما أعرف ما أذكرها، ما أذكر الماء النجس إنما يطهر بإضافة ماء كثير إليه، إذا نجس ما في حيلة، لكن إذا وضع لها ماء كثير طهر. أحسن الله الله لك. إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوجة الثانية كونها بكرة نثيب من حيث الإقامة عند الثالثة يقيم عنده ثلاثا أو سنة؟ مثل معه واحد يعني ينظر للزوجة الثانية، أما الأولى فلا نظر لها، كلها واحد مخصوصة واحدة ولا بعد اثنتين ولا ثلاث يتزوج عليها، إن كان بكرة يقيم عندها سبع وإن كان ثيب ثلاث. أحسن الله عليك يا شيخ. الحديث صحته الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته، سند في ضعف اللهم ما عجب يسناد في الله حسنها مؤلف، لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله، تحسين حافظ له يأتي الكلام عليه. أحسن الله إليكم. وقد وهم الحافظ الحسين. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجريه ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أبي الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث من باب المياه من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم هو جنب، واللفظ الآخر: لا يبول أن أحدكم الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم ولا يبول فيه، لأن هذا يقدرها الناس ويفضي إلى نجاسته، ولا ينجس بذلك إلا إذا تغير كما تقدم من الماء طهور لا ينجسه فيه. فالماء فالبول فيه أو الإغتسال فيه لا ينجسه، لكنه يقدره وربما أفضى إلى تنجيسه. فلا يجوز للمسلم أن يغسل الماء الدائم. والماء الدائم الراكد مثل الحوض الراكد مثل المغادر الراكد وأشبه ذلك. أما الجاري النهر الجاري فلا يضر، لأنه تذهب به الجرية، إذا بات في محل ذهبت بها الجرية. كذلك في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولا تغتسل جميعا. هذا على سبيل الكراهة ولا بأس لحديث ميمونة أنها تغتسل بفضل ميمونة، ولكن الأفضل أن يغتسل جميعا. قال تعالى: كنت أغتسل مع رسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ويجوز غسل بعض المرأة، لا حرج في ذلك. الحديث ميمونة وما جاء في معناه هو لأن الأصل الطهارة، لكن انفرادها به أو انفراده بها قد يحصل في بعض التساهل، فإذا اغتسلا جميعا يكون ذلك أكمل وأفضل. وإلا فالأصل الطهارة، إن الماء طهور لا ينجج فيه. فالنهي للكراهة جمع بين الأدلة، جمع بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ولهذا قال: إن الماء لا يجنب. فالماء طهور، ولكن ترك الاغتسال فيه بعد بفضلها أفضل، إذا اقترفها جميعا فلا بأس. وفق الله الجميع. الله إليك وبارك الله فيك. معنا بعض فتاوى اللجنة الدائمة حول سؤال الأخ بالأمس حول تنقية وتصفية مياه المجاري، بارك الله فيك. إذا ذهب تغير اللون والطعم والريح صار الماء طهورا. نعم. نقرأ بعض الفتاوى حسن الله عليك. نعم، ما يحتاج. نعم. الله عنك يا شيخ. نعم. ألا يقال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من الرجل من فضل المرأة، ألا يقال هذا منسوخ أولى من كراهة التنزيل؟ نعم، هو منسوخ، مهم منسوخ. الأصل عدم النسخ يا ولدي. الجمع هو الواجب. قاعدة عند أهل العلم: إذا تعارض النصان وجب الجمع، إلا أن يتعذر وتوفر شروط النسخ. طيب بارك الله عنك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هل يقال ما عليه بيان الجواز؟ إذا ليس هناك كراهة تنزيل بيان الجواز، ولكن يكره فعله لأن رسولها عن ذلك جاء بين النصوص. أحسن الله إليك. إذا تناول الماء تناولا يغتسل منه. نعم. إذا تناول الماء تناولا من الماء الراكد ما في بأس يغتسل منه. ما أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. الاغتسال في الماء الراكد هو جنب، منهي عنه فقط بدون البول؟ يعني ما البول يبول ينهى عنه والغسل ينهى عنه، كلاهما منهي عنه، كلاهما منفردا. نعم، كل واحد منفرد. سواء قديم او جديد يا شيخ. نعم. سواء يعني حاضر او قديم، يعني مثلا نصب عليه الان الحوض ينهى عنه ولا يكون قديم الماء؟ اذا كان دائم راكد يعني ما يجري. إيه؟ سواء بلى فيه وصب فيه الى وصب فيه ولا في وسطه، او بلى فيه او اتصل فيه او اتصل فيه ما وصب فيه، المعنى واحد. مطلقة الله هذه العموم. أحسن الله إليك، يرفع الجنابة ولا ما يرفع الجنابة؟ نعم. من اغتسل في ماء راكد يرفع الجنابة يا شيخ؟ يجزئ هذا الغسل أقصد، أحسن الله إليك. من عمل واغتسل في ماء راكد الأصل في النهي إبطال ما المنهي عنه، إنه يقصد الفساد. هذا أصل النهي عند أهل العلم، النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه. لكن لو اغتسل للتبرد، لو اغتسل للتبرد عفى الله عنك لا بأس، لا تركه أولى، يعني إذا كان يجوز مع الحاجة إيه نعم التبرد أولى، لأنه يقدر على الناس، شوش على الناس. تغير كل ستة أو سبعة أيام. نعم. تركب مزارع. نعم. المركب اللي في المزارع يغير ماءها كل ستة أيام وسبعة أيام. ولا يسمى ماء دائم. يسمى ماء دائم. يسمى ماء دائم. دائم. في أمريكا. لا يتسبع لأنه موضوع للغطس. لا لا لا يغرف يغرف منه الحمد لله. يجعل جاله يغرف. لا إجاري يعني الأزهار شيء. يغرف منه يكفي. إذا كان أعد للسباحة خصيصا. إذا كان أعد هذه البركة للسباحة. كلام النبي مقدم عليه صلى الله عليه وسلم. الله عنك يا شيخ، المرأة أصيبت بجلطة وأحيانا تميز وأحيانا لا تميز فلم تصم، فهل عليها أن تطعم أو أنه يسقط عليها الإطعام؟ أحيانا تميز من حولها وأحيانا لا تميز. إن كان التمييز اللي يحصل، إن كان عدم التمييز يكون معها أيام كثيرة ما معها عقل صحيح مكان ماتوا، أما إذا كان يعرض لها في بعض الأيام ما يضر مثل النوم ما يعرض، صومها صحيح وتقضي ما فاتها. هي لم تصم عليها القضاء إلا إذا كان عقلها زائل، إذا كان عقلها يزول زوال تام أكثر من ثلاثة أيام، إذا زال عقلها صارت كالمعتوه في الأيام التي زال عقلها، أما إذا كان ثلاثة أقل يروى عن عمار أنه غمي عليه ثلاثة أيام وقضى رضي الله عنه. عفى الله عنك. سائلة تسأل متى مرت وليس أن تقصر من شعرها؟ متى ذكرت تقصر والحمد لله. حتى في الرياض على أي مكان؟ ولو في الطريق ولو في الرياض ولو في مكة ولو في المدينة ولا أي متى ذكرت؟ أحسن. لكن إذا كان قد جامعها زوجها عليها كفارة. شيخ حفظك الله. وعليها تعيد العمرة. جامعها زوجها قبل أن تقصر، جامعها وهي ناسية. نعم. لكن الجماعة بعد أن ذكرت يا شيخ بعد أن ذكرت عليها فدية ذبيحة لله مكة الفقراء، وعليها إلا إذا كان كانت أنت إلى عمرة من الميقات اللي حرمت منه في مكة يا شيخ، من الميقات اللي حرمت بالأولى منه الفدية الله يغفر لك في مكة في مكة. نعم شيخ الله يذيبك. بالنسبة لبرك المزارع كبيرة جدا. نعم. أقول برك المزارع كبيرة جدا ولا طولها 100 أو 200 تعتبر راكد يا شيخ. الرسول قال يا سماء الدائم، ما قال إذا كان 4 ذرع ولا 10 ذرع. أحسن الله يجزاك. ما حكم الجماعات الثانية؟ في بعض الدول في مساجد تدخل تلاقي في جماعة ثانية وثالثة غير الأولى، ويأخذوا برواية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما صلى مع هذا الأعرابي، فما حكمه؟ إذا فاتت مثل ما قال من يصدق عليها فيصلي معه، إذا فاتت الصلاة وصلوا جماعة هذا الواجب عليهم، هذا الواجب عليهم. هل له أجر الجماعة الأولى؟ الله أعلم. عاد إذا كان ما قصر يرجع له، أما إذا كان متساهل يخشى عليه من الإثم لأنه تساهل بعدم الجماعة الأولى، والواجب عليهم المبادرة إلى الجماعة من سمع النداء فلم يأتي فصلاة له. لكن إذا كان حصل عذر ثم ترك جماعة أخرى نرجو له الأجر إن شاء الله. عفى الله عنك يا شيخ. الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة قليلة جدا لم تغيره؟ الصواب أنه ما يجلس إلا إذا كان قليل جدا، مثل ماء الأواني الذي قال فيه النبي أرقه، بلغ فيه الكلب قال أرقه، إذا كان ماء الأواني عادية يرق. زوجة ربيب إذا كان أقل من قلتين شيخ. زوجة ربيب إذا دخل بأمها هل هي محرمة أم أجنبية؟ الربيبة هي هي هي هي الربيبة هي اللي محرم، أما زوج الربيب هي محرم ما هو بولد الله. أحسن رأيكم. إذا كان ما أقل من قلتين أحسن رأيكم وأصابه رذاذ خفيف أو قطرات شيء قليل اللي ما غير ما يضر إن شاء الله، إلا إذا كان قليل جدا من الماء الأواني فلا فطي لغته. أحسن الله عفوك. بعض الناس عنده ولد تربى في حجري ويناديها بالولد بأبي فيصح له ولو قال مثل ما قال النبي لما قال يا ابني لا يضر، العادة الكبير يقول الصغير يا ابني. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ الله فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.

أحسن الله يقاس الخنزير أحسن الله عملك على الكلب. لا الصواب لا يقاس هذا الشيء. الله عنك الكلب خاص بالكلب. نجاسة الكلب تعم كل جسده. الله الحديث فيه الولوء والحق العلماء بغير الولوء مثل البول والغائط وعرقه وما أشبه ذلك. وجلده يعني لو إنسان مسح على ظهر كلبه ينجس بهذا؟ إذا كان برطوبة. وإذا كان بعدم رطوبة. إذا كان يابس لا ما يضر. صلى الله عليك. رواية وعفروه الثمن بالتراب. إيه. ما الغسلة ما يعني ما تخالف أولاهن وحدهن. لأن باعتبار التراب ثامنة. وبيترى من الماء سابعة يكون عرق الكلب نجس نعم. شيخ حفظك الله، هل يستوجب بالتراب أن يتعرض للشمس؟ نعم. الذي يطهر به التراب هل من شروط أن يكون معرض لأشعة الشمس؟ مو بلازم. لا مو بلازم. عفو الله عنك الملابس تأخذ من الماء. نعم. عفو الله عنك في مسألة عفو الله عنك الفرشات الآن إذا كانت عليها العذرة لابد من الفرك والعصر أم يكفي رفع العذرة؟ ما بد يرفع يصب عليها الماء ويكفي. يكفي بعد مثل الأرض ما يحتاج إلى دلك وفرك. لا مثل الأرض. الله يحسن. الملابس تزال عين العذرة. الملابس تأخذ حكم الإناء بالنسبة للغسل بالمرة والتراب. نعم. الملابس إذا ولغ فيها القرح الكلب توصل 7 مرات ومرة بالتراب أيضا مول. هو ظاهر إذا لحسها لحس محل يغسل 7 مرات وإحداها مرة حكم الإناء مثل الإناء. هل تزال النجاسة بغير الماء؟ نعم. هل تزال النجاسة بغير الماء كالشمس والريح وغيرها؟ لا الماء ما في إلا الماء حظها من الماء. نعم. يعني لو نشرت في الشمس ما تبقى. ما يكفي ما يكفي. يعني كشيء قتل الكلب عام ولا الكلب العقور والأسفل؟ العقور والأسفل بس فقط. نعم. كان النبي أمر بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك. الله عنك امرأة عفى الله عنك بعد 82 يوم من أسقطت. معليش؟ بعد 82 يوم أسقطت، هل يكون هذا الدم اللي حصل لها دم نزيف؟ كان فيه تخليق ونفاس يد ولا راس ولا بعد 82 ما تبين الا دم ما في شيء دم فساد توضا وتصلي وتصوم. يعني 82 يوم ما يكون تخلق؟ لا مو نزيف قد يتخلى بعض الشيء ولكن ما يبي في شيء لان الغالب التخلق في 40 الثالثة. صلى الله عليك. يعني صحة حديث أبي قتادة عفى الله عنك إنسان ما في تخلق ما يصير إلا دم. أما إذا بان رأس ولا رجل ولا يد يصير نفاس. هي تقول في المستشفى سوى لها عملية عفى الله عنك وأخرجوا ما تدري عاد هي ضبطت اللي تقول 82 ما يكفي تسألهم تسألهم وإذا كان في تخلق لها نفاس ما تخلق ليس عليه. صلى الله عليك. صحة حديث أبي قتادة عفى الله عنك إنها ليست في نجس إنها بالطواف صحيح. نعم صحيح ولهم شواهد أيضا. أحسن الله عليك. نعم. الله عنك. أمرنا بغسل النجاسة 7 غير نجاسة الكلب. أقول حديث ابن عمر أمرنا بغسل النجاسة 7 هذا ضعيف عفى الله عنك. نعم معتمر هذا ضعيف. نعم ولا يعمل بهذا لا لا لبس الجوربين عفى الله عنك المعتمر. نعم الجوربين المعتمر المحرم. لا ما يشن لا جورب ولا لا ولا خف يلبس النعل. وإذا كان فعل هذا نعم كان جاهل ما عليه كان يعلم تعدى الحكم الشرعي عليه طعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبحات. وإن أخبر أثناء هذا ما عليه يزيله يخلعه ولا عليه. أحسن الله عليك. امرأة تريد أن تصوم يوم الجمعة قضاء مفردا أحسن الله عليك. يخلع قضاء ما عليه شيء. أحسن الله عليك. لكن يخص. نعم عفى الله عنك. عفى الله عنك. بالنسبة للطائرة الآن يعني معظم حصل في رمضان أنه يفطر وهو في ظلمة الليل فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس مع أنه ما فطر صحيح. إذا أفطر في المطار عندما غابت الشمس أو بعد غامها والله الشمس غابت ثم طلعت بعدين ما يضر معلش لأن يوم التم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من يهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بما يباح وما يحصل به التطهير. يقول صلى الله عليه وسلم وحيثنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحان. الحديث هذا جاء مرفوعا موقوفا، وفي المرفوع وسند مرفوع ضعف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وضعيف، لكن جاءت له طرق أخرى وهو موقوفا صحيح، وهو في حكم مرفوع. الموقوف له حكم الرفع، فقول الصحابي وحيدنا ميتتان، المحلل والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، له حكم الرفع وسنده صحيح، فالجراد حل وإن مات، والحوت كذلك، والكبد والطحال حل لهذا الحديث ولما جاء في معناه. والحديث الثاني يقول يدل على أن الذباب إذا وقع في شراب الإنسان من ماء أو لبن أو غيرهما يغمسه ثم يلقيه، لأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فكان من الحكمة أن يغمس حتى يقابل هذا هذا، وحتى يكون الدواء اللي في الجناح الثاني ضد الداء اللي في الجناح الآخر. والحديث الحديث أبي واقد الليثي يقول صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فإذا قطع كلب الصيد أو غيره منها آليتها أو يدها أو رجلها فهو ميت. وهكذا لو قطعه إنسان أو قطع إنسان أنيتها أو إحدى رجليها أو إحدى يديها هو ميت، لأنها إنما تذبح من الطريق الشرعي. فإذا قطع منها شيء بهذا الطريق الشرعي هو ميت، والبقية إن ذكيت حلت وإلا فلا. وفق الله جميعا. السلام عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. الأمر الوارد في حديث أبي هريرة فاليوم ينسب في حديث أبي سعيد فانقلوا للوجوب عفى الله عنك، هذا هو الأصل في الأوامر. الأصل في الأوامر هو هذا. أحسن الله إليك. الرسول أمر به، قال ما أمركم إلا أتون استطعتم، هذا ما استطعت. أحسن الله إليك. هل يستثنى الطريدة والمسك كفارة عفى الله عنك من حديث أبي واقد الليثي؟ إذا ند عليهم فعلوا مثل ما قصد المسلم، إذا ند يفعل به ما يفعل به الصيد. أحسن الله. عفى الله عنك. الهرة إذا باشرت شيئا نجس ثم شربت من هذا الإناء، إذا كان في الحال يعني في الحال نعم، وهو شيء قليل فلا يراقته، لأن الظاهر تنجس ما في فمها. أما إذا كان ما يعلم حالها أو في مدة طويلة بعيدة فلا، فالأصل أن سؤالها طاهر. الله كم يوم يومين تركها ولا ليلة إذا باشرت شيء نجسا تركها يعني يوم يومين حتى يعني يطهر ما بشرت من هذه النجاسة؟ ما هي ما إذا تركها في محل ما عليها مضرة يعطي طعمها وخلها في محل ما هي. صلى الله عليك. هل يؤخذ من الحديث أن كل ما ليس له دم يغمس إذا وقع في إناء في ماء أو شيء؟ إنما جاء هذا في الذباب بس. الذباب لا يقاس عليه. قتل الكلاب عفى الله عنك. الكلاب قد يقول إنسان بيته في ناحية من المدينة والكلاب تؤذي أطفاله بالصوت يعني تزعجهم وتفزعهم، فهناك دواء يوضع في لحمه بحيث سام يقتل هذه الكلاب، فما أدري حكم هذا؟ الرسول نهى عن غسل الكلاب إلا العقور والأسود. ما تقتل لأجل النباح كما يعقر. صلى الله عليه وسلم يطردها في شيء كل ليلة يقول تأتي يعني يطردها يهيب عليها بما يرى. عرق الحمار أحسن الله عملك نجس. الصواب أنها طاهر لأنه كان يركبه عاريا. عفى الله عنك رجل دخل أثناء الوتر عفى الله عنك دخل مع الإمام ثم سجد معه ثم أتى بركعة على تصرف سليم؟ لا الأفضل يصلي معه ولا يوتر في آخر الليل. طيب يصلي ما بداله ولا يعيد الوتر. لا هو دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الإمام من الركوع وهو يدعو. إيه يأتي بركعة أجل ما دام ساسة. أي نعم يأتي بركعة يقضيها فاتت. صلى الله عليك. هذا السؤال يقول السائل نص سؤاله يقول صيام 3 أيام من كل شهر هل يتداخل مع صيام 6 من شوال؟ لا الحالة ولا الحالة. إذا صام 6 له فضل 6 وإذا صام 3 له فضل 3 وإذا صام الجميع له فضل الجميع. صلى الله عليك. تخصيص الكبد والطحال عفى الله عنك إذا كان من حياته من حيوان مذكى حل عفى الله عنك وإذا كان من ميتة فهو ميت. كيف التخصيص الكبد والطحال عفى الله عنك؟ على الله على الله الحديث. طيب إذا كان من حيوان مذكى حل عفى الله عنك حتى ولا نعم عفى الله عنك. أثر اقرأ القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فتفرقوا يكون التفرق هذا للوجوب لو يعني إذا تنازعوا يتفرقوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب ولو سكتوا ولو سكتوا ولم يتفرقوا هم ساكتين. هل النجاسات لا تطهر إلا بالماء؟ نعم هذا هو الأصل إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار. حكم التأفف الله يحسن عملك من غمس الذباب. حكم التأفف من غمس الذباب لا ما ينبغي ما دام امر به النبي ما ينبغي لاحد صلى عليه وسلم. صحيح كل شيء طبيعي سمعني. لا ما ينبغي ينبغي المؤمن اي يهرى بالسنه وينشرح على صدره. والذي يفيق يا شيخ والله اخشى عليه اثم لانه ما اقتنع بامر النبي صلى الله عليه وسلم. باب الانيه عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالأواني وجلد الميتة. أما الأواني فالأصل فيها الحل والإباحة من الخشب من الحديد من الحجر من الصفر من غير ذلك ما على الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنت الذهب واتقوا السعفة فإنها لهم في الدنيا إن الكفرة ولكم في الآخرة. وفي لفظ من شرب في إناء فيه ذهب أو فضة فإنما يجرجر في نار جهنم. وفي حديث أم سلمة الذي يشرب في إناء الذهب في إناء الفضة إنما يجرجر في نار جهنم. وفي رواية لمسلم في إناء الذهب أو الفضة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.

فرعته من البارحة، فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعها المزادتان، فأمر بحل المزادتين وأخذوا من مائها ما يكفيهم، ثم وعيدت المزادتان على ما هي عليه قفلت وعادت ملآه كما كانت أولا. وهذا من آيات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها لم نرزعك في مائك شيء، أخذوا منهم من المزادتين حاجتهم وعاد الماء وعادت المزادتان ملآنتين. وهذا من آيات الله، وجمعوا لها تمرا وأشياء وعطوه إياه، هذا يدل على طهارة أواني المشركين إذا علم أنها لا بأس بها، لأن هذه مملوءة الماء ما فيها شيء، فلهذا أخذوا من مائها ولم يكن به بأس، فإذا علم أن الآونية سليمة نظيفة فلا حاجة إلى غسلها. وبالحديث الأخير حديث أنس أن قدحنا من كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة، هذا يدل على جواز التضبيب بالشيء القليل من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، ولا يكون من ولا يكون داخل في النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، لأن هذه حاجة بسيطة، فإذا دعت الحاجة إلى تضبيب الشعب بشيء قليل من الفضة فلا بأس لحد أنس هذا. وإذا ضببه بغيرها فأحسن وأطيب، المقصود أن كونه يضبب الشعب بقدح بسلسلة من فضة لا حرج في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله جميعا. سلسلة بالكسر أو بالفتح؟ سلسلة أو سلسلة؟ سلسلة كسر. نعم. صلى الله عليك لباس السلسلة من فضة يطف الساقين. نعم. حكم لباس السلسلة من فضة يطف الساقين. إيش؟ حكم لباس السلسلة من فضة يطف الساقين. لا لا لا يلبس فضة ولا غيره ولا ذهب إلا خاتم الفضة بس. يكون من تشبه يعني. خاتم ما يصلح. لا تلبس لا يلبس الذهب ولا الفضة للرجال ولا الصغار. رطوبة الكافر عفى الله عنك. رطوبة الكافر طاهرة مثل المسلم إلا البول والغائط. أما عرقه طاهر. وإنما المشركون النجس يعني معنوية. نجاسة الاعتقاد. الاعتقاد. تضبيب شيء من الذهب عفى الله عنك. ما يجوز له. إنما هذا فضة خاصة. أحسن الله إليك. والله في حديث أبي ثعلبة للتحريم والكراهة. النهي في حديث ثعلبه الاصل النهي التحريم احسن الله الاصل النهي التحريم احسن الله يكون شيخ. هل بعض المسلمين في مقيمين في بلاد الكفر يسالون عن مكافاه حكوميه للناس اللي ما عندهم شغل، الدوله تعطيهم مكافاه تقريبا يعني 2000 ريال كذا شهريا، فيسالون ما نعم لا باس ما في باس نعم نعم احسن الله اليك. يشترطون الحكومه ان يكون مقيم في البلاد، عباد الناس يخرجون من البلاد ويأخذون هذه المكافأة. لا بد يأخذها بالشرط، ما يجي إلا بالشرط. هم يشترطون أن يكون مقيم. لا بد يكون بشرطهم. هذا سؤال غير الشيخ. هذا بعض الإخوات يسألون عن يقولون أبيهم يعني يجبر عليهم أن يزال الحجاب وحتى العمل، يعني يجبروا أن يذهبون إلى العمل بدون حجاب. فهذو الإخوات يقولون أن عندهم إمكانية لا يجوز لهم طاعة لا يطيعون نعم، إنما الطاعة في المعروف نعم، بس لا طاعة المخلوق بس الخالق الله يكون لا بد الستر نعم. ويسألون عن الزواج يا شيخ لأن أبيهم يمنعون الزواج يعني يرفعوا الأمر محكمة إذا كانوا بلاد المسلمين يرفعوا الأمر في بلاد كافرة يا شيخ يزوجهم غير أبوهم إذا منعهم أبوهم سلم أخوانهم يزوجونهم لا بأس. رئيس مركز دعوة مثلا ما في هم مسلمات؟ إيه نعم يسد مكتب الدعوة عفو الله عنك. نهي الرسول لا تأكلوا فيها، نهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلب الخشني لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فكلوا فيها أغسلوها وكلوا فيها. ونهي هنا يحمل عليه يعني النهي أصل التحريم، هذا الأصل، من قال الكراهة عليه الدليل. أحسن الله إليك. أحد الأخوان الله يرحمه قالت بعض الدعاة إلى الله عز وجل يقول لا 500 ريال صدقة من مال، يقول هل يجوز لي أن أجعلها صدقة من صدقة النادرة أم لا؟ يعطيها بعض الدعاة. نعم. إذا كان فقيرا من أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات، ولو من أجل الزكاة. إذا كان فقير. يقول بعضهم غير فقراء ولكن يريدها صدقة. لا يا الله خير، إذا كان صدقة صير هدية. هذا العراقي الله يحسن عملك. صدقة. ها؟ هذا العراقي الله يحسن عملك صدقة ها هدية. هدية صير هدية. يقول بعضهم صدقة. ما صير صدقة، إذا كان مو فقير ما صير صدقة. عفى الله عنك، الضابط في تعبيد الأسماء مثل كريم والحق. الضابط في التعبيد عفى الله عنك. إذا كان اسم من أسماء الله يسمى يعبد عبد الكريم وعبد الرحيم وعبد القدير وعبد السميع. والكريم عفى الله عنك. والكريم من أسماء الله. المضافة لابد من التعبيد. الكريم. في. لابد من التعبيد ما يسمى بكريم. لابد عبد الكريم. الكريم نعم. ما قال عبد الكريم. لا. والاسم المضاف. كريم نكرة. عفى الله عنك. والاسم المضاف. نعم. نور الله حبيب الله. نعم. النور الله حبيب الله. ترك هذا أحوط. في الدين نور الله ما في حليب والله ما يصير سمي هكذا أحسن الله. ترك أحسن ترك أحسن مع الأسماء المضافة عفى الله عنك. أحسن الله إليك شيخ، في مسافر دخل مع جماعة فصلوا ركعتين، فصلى ركعتين بنية القصر ولا يعلم أهذا الإمام مقيم أم مسافر، فهل صلاته صحيحة؟ وهم أتموا ولا قصروا؟ هم صلى معهم قصروا وفي أثناء الطريق فلا يدري أهذا الإمام مقيم أم مسافر، فكان بنية ركع القصر فهم صلوا ركعتين، فصلى معهم ركعتين فسلم معهم ولا يدري أهذا الإمام مقيم أم مسافر. وهم في بلد السفر؟ لا في أثناء الطريق. ها؟ في أثناء الطريق. هذه قليلة من السفر، هذه قليلة أنهم مسافرون. وإذا تبين معك الله أن هذا الإمام مقيم يقضي عليك. إنسان يقوم بين صدر ركعتين أم يصلي الصلاة؟ إنسان طال مدة، إنسان تنبه في الحال يقضيها. أقول إنسان تنبه الآن ولا بعدين أنه أنه أنه مقيم يصلي أربعة. أحسن الله عليك. امرأة يضرها الحمل، الأطباء قرروا أنه يضرها الحمل، تربط تستعمل ما يمنع الحمل ما يهم بس. جميع جربت جميع وسائل منع الحمل، جميع وسائل منع الحمل تسبب لها أضرار، هل يجوز لها أن تعمل عملية يسموها الربط لإيقاف الحمل نهائي؟ ما يخالف نهائي يقول شيء. إيه نعم، إذا كان يضرها قال الأطباء أنه يضرها الضرر، يعني تنام في المستشفى مثلا، ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع يعني، والزوج راضي. والزوج راضي ما في بس. باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنج ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب في إزالة النجاسة مع بيانها دلت الأدلة الشرعية على أن النجاسات يجب أن تزال سواء في البقعة التي يصلي فيها الناس أو في الثوب أو في البدن. قال تعالى وثيابك فطهر.

اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر على اجتناب الكبائر فقط؟ ظاهر القرآن الأمران. الأمران؟ ولم يصرقوا إن تجتنبوا. طيب إلا اللمم حفظك الله. قولي إلا اللمم. الله أعلم. الخمر عند الجمهور أحسن الله عملك وعند بعض أهل العلم. عند الجمهور نعم. نجس عند الأكثر. أحسن الله لك. الكافر هل يجوز أن يلقى بالقرآن؟ الكافر إذا كان مريض هل يجوز أن يلقى بالقرآن؟ ما أعلم هو ما أعلم إذا كان مستعمل أو في مصلحة في فائدة. عفى الله عنك. هو ما أعلم ما. عفى الله عنك. التكبير قبل الإمام. ما يجوز ولا يجوز. ما يجوز ولا يجوز. طيب ما ورد عن النبي دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليه. أقول ما أخرجها أبو داود عفى الله عنك. قال ابن حجر هنا لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليه. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مسلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلاة ثم أشار بيده. وش يده؟ ما في بأس. الإشارة لا بأس بها. أحسن الله عليك. إذا تأخر الشيخ ثم بقي عفى الله عنك إلى أن يغتسل ثم دخل أمهم صلى الله عليه وسلم بعدين غسل جنابة. أقول في هذا الحديث عفى الله عنك بعدما اغتسل من الجنابة رجع فكم أكمل الصلاة بهم؟ أحسن الله عملك. هذا الخلاف فيه مشهور. أحسن الله عليك. أطعين عمر أكمل بهم إذا عرض الحارض ثم اغتسل وتكمل بهم ظاهر السنة أنه يجزي. وكذلك عمر لما طعن كمل بها عبد الرحمن ولم يبتد بهم الصلاة. أحسن الله عليك. لو يستخلف عفى الله عنك أو ينتظرون رفق بهم يستخلف مثل ما استخلف عمر حتى لا يشق عليه. إذا تأخر المأموم عن الإمام حتى رفع من الركوع هل تجزئه الركعة أم لا؟ كان متعمد بطل الصلاة. وإذا كان شغل عن ذلك أو ناسي أو ينعس أحسن الله إليك. يلكاوي الحق. أحسن الله إليك. المتعة حرمت في فتح مكة أم في فتح خيبر؟ الصحيح آخر تحريمها في حجة الوداع. تحريمها مرة ولا مرتين؟ والله أنا حمدين مرتين في الله في عرضي وعاد ما يدل أنا حمدين مرتين وراجع. الله أعلم. الله أعلم. الأموات يسمعون وسألهم دعاء. نعم. إذا اعتقد شخص أن الأموات يسمعون وسألهم دعاء له كما لو قال يا رسول الله اشفعنا أو يا فلان تدعو الله لي بالشفاء هل يصل ذلك إلى درجة الشرك الأكبر؟ ذكر شيخ تيمية أنه شرك أكبر. يقول ادعو لي مثلك ولا غفر لي يا أنصري. لا يجوز. شيك أكبر عفى الله عنك. شيك أكبر رجل وصل الشيخ إلى البلد وهو كان مترخص بالسفر يمسك الشيخ. رجل الشيخ كان مسافر ثم وصل إلى المدينة يمسك الشيخ شو سوي؟ وصايم يمسك عن الإفطار الشيخ بلده. إيه نعم الشيخ بلده. إيه نعم بلده وصل هو الأرجح يمسك. لو جامع صلى الله عليك هل عليه كفارة؟ عليه كفارة احتياطا الشيخ. هذا هو الأظهر لأن الصائم أهل الصيام محرم عليه الأكل والشرب. الكفارة وجوبا أو أحوال؟ أقرب وجوبا. أحسن الله إليك. طيب انتهى حرمة الصيام بعدما زال العذر. طيب يستدل بحديث يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جوة الأدلة. بارك الله إليك. أو شيخ الإسلام تيمية أن من اشترى سلعة ثم وجد عيبا هو مخير بين الإمساك والرد فقط دون الأرش. الله عليك. قول قوي لكن راجح ولا مرجوح؟ قول قوي. الله أعلم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، هذه الأحاديث تعلق أيضا بالطهارة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي رواية حماد بالإسلام الصحيح يرش من بول الغلام الرضيع ويغسل من بول الجارية. قال قتادة ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. وهذا الحديث يدل على أن الرضيع نجاسة بوله مخففة، يكفي رش الثوب وإساءة ما عليه. واثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاء إليه بصبي صغير فبال على ثوبه فأجرى عليه الماء ولم يغسله. وأما الجارية فيغسل بولها غليظ ويجتمع فيغسل بولها. قال بعض أهل العلم لعل من الحكمة أن بولها يجتمع وبول الغلام ينتشر، فكان من رحمة الله التخفيف، فإذا أكل الطعام وتغذي بالطعام استويا وغسل جميعا. حديث أسلم بنت أبي بكر رضي الله عنهما يدل على أن الدم إذا أصاب الحيض، إذا أصاب المرأة أصاب ثوبها تغسله، تغسل محله فقط، تحته تقرضه بالماء وتغسله وتصلي فيه، ما يحتاج غسل الذراع كلها والثوب كله أو السراري كلها. إذا غسلت محل نقطة الدم كفى. فإذا أصاب السراويل أو القميص شيء من دم الحيض يغسل محل البقعة التي أصابها الدم ويكفي، وإذا كان له جسم يحك ويغسل محله ويكفي والحمد لله. وأسماء هذه أخت عائشة وهي أكبر منها، وهي أم عبد الله بن الزبير، قال في التقريب رحمه الحافظ التقريب أنها عاشت 100 عام وتوفي سنة 73 أو 74 بعد مقتل ابنها بن الزبير. بعض النساء يحصل لهن وساوس تغسل الثوب كلها والدرعة كلها، مو بلازم. أما إذا كان من أجل الوسخ والنظافة لا بأس، أما النجاسة إنه يغسل محل الدم، البقعة اللي فيها الدم إذا غسلت كفى. في حديث خولها الدلالة على أنه إذا غسل محل الدم لا يضر أثره، المقصود غسل محل الدم، فإذا غسل الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضر، وإن كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا غسل محله ولم يبقى إلا أثر صفرة ونحوها لكن لم تزل بالصابون ونحوه لا يضر. وفق الله عليكم بارك الله فيك. تفريق بين في البول والغلام إذا لم يطعم إذا طعم عفى الله عنك، مرد التفريق خلوه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول قتادة فقط؟ لا، مفهوم الحديث أو مفهوم الحديث البول والغلام يرش والرجال يغسل، يعني يدل على خفة البول والغلام. عفى الله عنك، الحلية الصناعي هذا للأطفال يكون له حكم آخر؟ نعم، إذا كان يتغذى يغسل، يغسل إذا كان بالحليب الصناعي، إذا كان يتغذى به. نعم. أحسن الله عليك. هل يستحب الخطبة في منى كما في حديث عمرو بن خارجة؟ النبي خطبهم في منى في حج جابر بين الجمار صلى الله عليه وسلم. هل يستحب؟ ولي الأمر أو نائبه. نعم. أحسن الله عليك. يعلم الناس أثر البول وأثر الغائط إذا بقي عفى الله عنك بعد نظافته وتزليل. إذا الغالب ما يبقى، إذا كان من الصابون أو زعلان أحيانا اللون عفى الله عنك، إذا عجز عنه مثل ما في الحديث. أحسن الله عليك. إذا لا يجب إلا غير هالأمور، الحت والقرض والنظف فقط. إذا لم يزل إلا لم يزل بغسل ما يضرب أثر. أنه يزال بالحجر أو بعض هذا الحاك بالظهر مثل الحاك بالحجر. أحسن الله إليك يا شيخ. حكي بضلع وغسل بماء وسدر، هل هو الاستحباب عفى الله؟ نعم. حديث أم قيس حكي بضلع وسدر وغسل بماء وسدر، المعنى واحد. الاستحباب عفى الله، المعنى واحد. أحسن الله إليك يا شيخ. هل قي الغلام والجارية الحكم واحد؟ نعم، حكم واحد، ما بلغنا في شيء. أحسن الله إليك. ما حكم صبغ شعر النساء بلون أصفر وأحمر؟ لا بأس، المعنى ممنوع السواد، إذا كان في الشيب يمنع السواد، وما لا ما في الشيب ما يضر، أو كان غير السواد لا بأس. أحسن الله إليك. حديث خولة أخرجه الترمذي قول الحافظ ضعيف، نعم، لأن فيه من لحية. فيه التنبيه يقول ذكر ابن حجر هنا أن الترمذي أخرجه، والواقع أن الذي أخرجه أبو داود برقم 365 لا يمتحن، ليس هو في الترمذي، يمتحن. أحسن الله إليك. يمتحن. صبغ شعر النساء الأسود من الألوان، الشيب هو لما يصبغ بالسواد ولا غيره لا بأس، إذا كان شيب لا يصبغ بالسواد، حتى صبغ الأسود إذا كان مو شيب لا بأس. وصبغ الشارب الحنة أحسن الرجل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أحسن الله يخبرك. سؤال آخر يقول ما حكم قطع المرأة شعر مقدمتها؟ يعني قصة مثل هذا من جنس القزع ما يصلح. عفى الله عنك. تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين على الجماعة على أنهم يعني مفرق

إنما مقدمة إلى تمسح رأسا مقدمة إلى قفاه قفاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أنهما سواء الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. وفق الله جميعا. بارك الله فيك. المرأة الملبدة رأسها بالحنة تمسح عليه ويكفي كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليه قوله عند كل وضوء، هل المراد قبل غسل الكفين ولا قبل المضمضة؟ نعم. أو بالتخيير عند الوضوء عند المضمضة سواء بعد غسل الكفين. نعم بعد غسل الكفين سواء وضعت الحنة على طهارة أو غير طهارة. نعم. قال عائشة كنا نغسل نمسح على رؤوسنا بعد ما ضمدناها. نعم. لا السنة ثلاثة فقط لا يزال عليها. رواية أبي داود عفى الله عنك في ذلك. نعم. رواية أبي داود بتثليث مسح الرأس. مسح واحدة. مسح واحدة. التثليث منكر. نعم. مسح بعض الرأس عفى الله. نعم. مسح بعض الرأس. واحد واحد مو ما إذا تكلم واحد سكت سكت الثاني. نعم. مسح بعض الرأس عفى الله عنك. ما يجزي لا يمسح رأسه كله ما عاونوني. صلى عليك يا شيخ غسل الكفين ثلاثة. أو غسل الكفين يكون قبل الوضوء بعد ما يقوم يستيقظ الرجل من النوم. ثلاثة يغسلها ثلاثة لأن الرسول أمر بذلك واجب بعد نوم الليل، إنه لا يدري أنا بعد تسيره. صلى الله عليك يا شيخ، من كان في وجهه جروح ولا يستطيع أن يصل إليه الماء هل يتيمم بعد الوضوء؟ بعد ما يتوضأ يتيمم. نعم. غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ هل يكرر كذلك للوضوء أم أنها تجزأ هذه وهذه؟ لا بعد تكفي غسل ثلاثا يبدأ بغسل بموضوع الشيشة. أحسن الله عليك شيخ. السواك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقوم هل يستاك إذا قام؟ نعم. نعم كما قال حذيفة رضي الله كان قبل الليل شو صاحب السواك. بدأ بالميامن في الوضوء، بدأ بالميامن في الوضوء للوجوب ولا الاستحباب؟ مشهور عند العلماء الاستحباب. نعم. لكن قول بالوجوب قول قوي. أحسن الله عليك. إذا توضأتم فابدأوا ميامنكم. أحسن الله عليك. وهو صلى الله عليه وسلم فلا حوط المؤمن لا يغير بل يبدأ باليمين. المضمضة والاستنشاق على أنها سنة واجبة عفى الله؟ لا واجبة فريضة، ما يتم غسل وجه إلا بها من الوجه الأنف والأنف من الوجه. صلى الله عليك يا شيخ، من كان عليه جوارب وتوفأ ثلاثا يمسح الجوارب ثلاثا أيضا؟ لا مسح واحد، مسح مسح للرأس والجوارب والخفين مسح واحد. الله على الزهر أطراف الرأس يا شيخ كان مثلا طاقية أو شيء ومسح أطراف شعره يعيد الوضوء. نعم. بمسح أطراف شعري بس كان عليه وتره أو شيء ما يجزي، يعيد الوضوء إن كان طال المدة، وإن كان ما طال يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. ما يجزي أطراف الشعر إذا انتبه في الحال يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، أما إن طال البصل يعيده من أوله. الله يعافيك يا شيخ، التصوف الأفضل أن يكون قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء؟ ما هو التصوف عند الوضوء عند بدء الوضوء؟ كل عمل لا بد له، كل عبادة لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات. الوضوء عمل صالح عبادة. هذه امرأة عفى الله عنك مصابة بمرض السرطان ولها يعني يشق على الذين يعولونها نقلها إلى الحمام أكرمك الله، فهل لهم أن يأتوا بالتراب تتيمم؟ أقول هذه امرأة مصابة بالسرطان الله يعفو عنك ما تستطيع توضأ؟ لا يشق عليها جدا متعبة مرة ما عند أحد يوضيها؟ لا لها يعني حولها انت حساب وضيها ولا تيمم الحمد لله اتقوا الله ما استطعت انت حساب وانت ولا خادمة توضيها طيب هو تيسر لكن يشق على من حولها يعني نقلها اكرمك الله للدورة ثم ارجعها لا في محلها لكن غسل الوجه والمسح وغسل الذراعين اما الاستجمار وبالمناديل او غيرها اللي تقوم عليها الخادمة تقوم عليها ووضع التراب حولها عند رأسها تستطيع تجويد تستجويد إيه نعم تستطيع لا بعض المرات تستطيع بعض المرات هي استطاعت ولا الخادمة تقوم بالهذا وبالنسبة للوضوء بنت ولا أخت ولا خادمتها والوضوء يكفي التيمم إذا وضعت تراب حولها إذا مشي ما تيسر الوضوء إيه نعم إذا كان يشق عليها نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيد على خيشومه. متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وليبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. الحديث الأول الدلالة على أنه المؤمن في الوضوء يصح أن يمسح رأسه وأذنيه، كان يمسح رأسه وأذنيه، وهذا تفسير لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسهم وأرجلكم من الكعبين، فيمسح بيديه على رأسه ويدخل إصبعيه في سماخيه ويمسح بإبهامه ظاهرة أذنيه. هذا هو المشروع للمؤمن، فالأذنان من الرأس يمسحهما مع الرأس. وفي الحديث الثاني دلالة على أنه إذا استيقظ من النوم يستنثر ثلاثا، سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء، لأن الشيطان يبيت على خشومه. والاستنثار ثلاثة يعني يستنشق الماء وينثر، لأن الشيطان يبيت على خشومه، فهذا يدل على أنه يجب عليه، لأنه قال فليستنثر، هذا أمر، والأمر أصله الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمركم فأتوا بما استطعتم، قال جل وعلا وما آتكم الرسول فخذوه، سواء كان هذا الاستنثار في الوضوء أو قبل الوضوء. كذلك إذا قام من النوم يجب عليه غسل يديه ثلاثا، هذا هو الواجب عليه، فإنه لا يدري أن يغسله، فالواجب عليه يغسل كفيه ثلاث مرات. ويستحب له تخيل اللحية، لأن في حديث ما بعض الكلام فيشرع له تخيل اللحية لأنها من الوجه، وإذا مر عليها ما أجزى مثل ما إذا مر على الوجه، لكن إذا خلى لها يكون أفضل. وفق الله الجميع. نعم. كذلك حديث لقيط بن صبرة يقول صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يدل على وجوب إسباغ الوضوء وإسباغه إيصاله إلى مواضع الوضوء، جري ما على مواضع الوضوء، وعلى وجوب التخليل بين الأصابع لئلا ينبو عنها الماء، لأن قد يتساهل ينبو عنها الماء. وكذلك المبالاة في الاستنشاق إذا لم يكن صائما، لأن قد يكون في أذى يفشله في الصلاة، فيبالى فيها حتى يزيل ما به من الأذى ثلاث مرات فأقل، مرتين أو ثلاث، والواجب مرة. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.